بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل هو ابن مسعود، وهو سيدنا عبد الله ابن مسعود المزلي رضي الله عنه وارضاه. كان من السابقين الأولين للإسلام، ويقوله عن نفسه عن قصة إسلامه، يقول: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. وعقبة معروف من صناديد الكفر، فرأيت رسول الله وأبو بكر معه، فقال لي رسول الله، طبعا هذا قبل إسلام عبد الله بن مسعود، يقول: كنت أرعى غنم فجاءني رسول الله فقال لي: يا غلام اسقنا لبنا. فقال عبد الله: لست ساق وإنما أنا مؤتمن. طبعا هو كان على الكفر ومع ذلك كان أمين رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: هل عندك غنيمة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني غنمة صغيرة. فقال له: نعم. فجاء بها إلى رسول الله، فمسح النبي على ضرعها فدر اللبن وامتلأت لبنا، فشرب هو وأبو بكر وأعطى لعبد الله بن مسعود، ثم قال لها: اقلصي، فعادت كما كانت. لما رأى ذلك عبد الله بن مسعود ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علموني من هذا العلم. فقال له رسول الله: أنت غلام معلم. وجاء مسلما رضي الله عنه وأرضاه، كان سادس ستة في الإسلام، يعني سادس واحد أسلم هو سيدنا عبد الله بن مسعود. ومات أبوه في الجاهلية، وأسلمت أمه رضي الله عنها وحسن إسلامها وهي من الصحابيات. وكان رسول الله يقول لعبد الله بن مسعود: ابن أم عبد. وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان النبي يخلع عليه كان عبد الله بن مسعود هو الذي يحملهما، وصاحب وسادته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان صاحب الوسادة يأتي بها للرسول عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود بشره رسول الله بالجنة. ولما عبد الله بن مسعود كان صعد نخلة وكانت له ساق دقيقة يعني نحيفة، فسخر منه بعض المسلمين، فقال رسول الله: أتسخرون من قدم عبد الله بن مسعود؟ والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد، يعني من الحسنات. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان عالما جليلا، يقول عن نفسه: أخذت من فم رسول الله 70 سورة لم ينازعني فيها أحد. وهو الذي كان رسول الله يحب أن يقرأ القرآن عليه، يحب أن يسمع القرآن دائما من عبد الله بن مسعود، كان يقول: اقرأ علي يا ابن أم عبد. ويقول رسول الله من أو يقول: خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبو حزيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. ولاه عمر بن الخطاب بيت المال في الكوفة، ومات رضي الله عنه 32 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة عثمان. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود وألحقنا به في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل قتله، لا يحل الدم يعني لا يحل القتل، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، يعني دي 3 حاجات اللي فقط يحل بها قتل المسلم أو قتل الإنسان الذي فعل هذه الأشياء. يقول رسول الله: الثيب الزاني. الثيب يعني الواحد المتزوج أو المرأة المتزوجة، والعياذ بالله، ووقعت أو وقع في الزنا وكان متزوج، فما الحكم؟ الحكم كما قاله الله أنه يرجم حتى الموت، في آية منسوخة ولكن معناها قائم: الشيخ والشيخة فرجموهما إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني المتزوج أو المتزوجة إذا وقع في جريمة الزنا يرجم حتى الموت. ولقد رجم رسول الله سيدنا ماعز لما وقع في الزنا، ورجم المرأة الغامدية. فالثيب الزاني يرجم حتى الموت، فهذه أول، هذا أول سبب للقتل. السبب الثاني كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، اللي هو القصاص. يعني قال بعض العلماء: يستثنى من هذا الحديث الوالد إذا قتل الولد، لو الوالد قتل ولده لا يقتص منه، هو ممكن يحبس يعذر لكن لا يقام عليه حد القصاص. قالوا: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بولده، ولأن الوالد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سبب في إعدام الوالد، لأن الوالد لما يقتل ولده ما ينفعش ناخد القصاص من الوالد، لأن احنا كده بنعدم الوالد علشان خاطر مين؟ الولد اللي هو أصلا سبب في وجوده أبوه. طبعا هذا قول بعض العلماء وقول يعني الأكثرين من العلماء، إن الوالد سبب في وجود الولد، لا يمكن أن يقتل بالولد، لو قتل ولده ما نقتلهش به. يقول رسول الله: النفس بالنفس، لأن القتل هذه يعني جريمة عظمى. القتل والزنا قرنهم الله بالشرك، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يعني كأن الشرك والقتل والزنا مع بعض، وده طبعا دليل ان القتل والزنا دول يعني هم امرهم خطير، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان اول ما يفصل به بين العباد القتل. ولقد حرم رسول الله القتل والزنا في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. النفس بالنفس طبعا هذا يشمل كل نفس بكل نفس، يعني المرأة إذا قتلت قتلها الرجل يقتل بها. طبعا اختلفوا في هل يقتل المسلم بقتله الكافر ولا لا يقتل. لو إنسان مسلم قتل كافر يقتل ولا لا يقتل المسلم؟ اختلفوا فيها العلماء. الإمام أبو حنيفة يرى أنه يقتل لأنها نفس، حتى وإن كان كافر فهو نفس. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. لكن جماهير أهل العلم يقولون المسلم لا يقتل بالكافر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الثالث: التارك والتارك لدينه المفارق للجماعة، اللي هو المرتد يعني. طبعا هذا ينطبق، هذا الحكم ينطبق على الإنسان المسلم الذي أسلم ثم ارتد. لكن لو واحد كافر من الأساس ده ليه أحكام أخرى، لكن لو مسلم مرتد يقتل بنص كلام رسول الله. يقول: التارك لدينه المفارق للجماعة. كلمة المفارق للجماعة هذه مبينة لكلمة التارك لدينه. والمرتد يقتل صراحة بنص صريح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا في أسباب أخرى للقتل غير الثلاثة دول اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الثلاثة اللي احنا ذكرناهم: الثيب الزاني. الثيب احنا قلنا اللي هو متزوج أصلا ولكن ومع ذلك زنى، فده يقتل، يرجم حتى الموت. طبعا لا يقتل إلا من طريق الرجم، يعني ما يتقتلش بالسيف ولا بمسدس ولا بأي آلة إلا عن طريق الرجم. قالوا لأنه لما زنى استمتع بجميع بدنه، لذلك كان الجزاء من جنس العمل، يعذب في جميع بدنه ليناسب جريمته التي فعلها. والسبب الثاني النفس بالنفس قصاص. السبب الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا هناك أشياء أخرى يقتل بها أو تكون سبب في قتل المسلم، مثل اللواط مثلا. قالوا هذا يدخل في حكم الزنا، يعني النبي ما ذكرش اللواط ليه؟ لأنه يدخل في حكم الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، المفعول به يعني. كذلك الساحر لو أضر الناس بسحره يقتل، وهذا يدخل في قول النبي في هذا الحديث: التارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه كده فارق الجماعة لما سحر وأضر الناس بسحره، هذا يقتل عند كثير من العلماء. كذلك عند بعض العلماء تارك الصلاة المنكر لوجود الصلاة أصلا، لوجوبها، هذا يقتل عند البعض أيضا من العلماء، إلى غير ذلك. لكن كل هذه الأسباب ترجع إلى هذه الثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جليل يبين حق الإسلام الذي ورد في الحديث السابق. قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام هي الثلاثة دول: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.